بسم الله الرحمن الرحيم. ولولا إذ سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إن شاء الله تعالى كلمة بن هل كان كسو جيدنينا كلمة داس وأينوب بحني سبحانك هذا بهتان عظيم. وحين كسو أبسنتهي لبشبه أوايدا دنبه سوق يسوق ليين فجي شباب الأورنجري لبدا شبهنا وحي إليهين من وعي تعين عنه تكفير نهي تكفيريين عنه نهي أما خوارج نهي وأنه دسك قاليسين ومسلمين توحي وحي أنك عن كاهين انت كلا أكتيد قالك إيهين مدى لبعضنا وحي تهي ويذن ماشي كجرته وحوي إن أنو نمان مرتدين أما بي أس يوحي دون طبع ده أن أنو هوستك يجر وأنو هشيس لأن هايو أين إلى عليان أبدا أشبه إن شاء الله تعالى بيكو صعب سنتهي كجواب تان كيد إن شاء الله تعالى إن شبهو ينكو أبدن يهين هورانو شبهو ينبضن بيو كانين كوان كليا ماها وشبهوين كي مركي كوادي كيني وحكم ذها نمانكو قالي وشقيان وبيأس نمانك اللي بيأس يانا نوران السياي هذا إيو إما يسيقس كإنجريس كبا نمانك اللي عكسية وإيقاي وشقيان ووحا كلي ننك اللي يراهدوه سيدو كلي تو نكلس كي أيا إساقان يري حولان سيني هو نمان هلكا كحرانو قالو ويوضا تووي شب هذا سوري وكانين شوف هذا سو هاد السعون ويدي او دكي وقادن واي وح سعون كرتا معنيها او نول بو فهمي كريا دولة الاسلامية خلافات مسلمين تا ايو قالوا ميشي كالتاقن تهي ان لي راه دمرك كوي مسلمين تا الليني اما وحو وي خلافات اللدري ري دقالك كوهي راه دانا خوال الصيني تتك كلا لعمي سوح سورة قلماها شوف هاك لو اي كانين واجرتي وقبيل ايذن هوري او كانين واردي ستقي يذن وحف الشلي أبو النعمان رحمه الله تعالى إلهنا شهدها كأقبله إيو حسين عبد القيدي إيو عبد الرحمن سوداني رجي إلا أيام بيكم ذهاين صدح ظننا صدح أننا يسكو قبيلة معناها نول بقبيل قارع يكيمي من بي بكل بكيمي وابو النعمان من وحا وكيمي كلن كشنات مقران يسالون كالله يقانو أيو كيمي عبد الرحمن سوداني نواب النين سودان كيمي مركا ينالي قبيل هاينا يذن تاسافة الشيشي ووافش المي ووح سعون يماها انتا سوى مركا يسعون وايين بيهادة مركا شبهوين كالكينين والله بدا سوى حد يقوى ويهين انشيقي ارنكا سوى مركا بهتان عظيم سبحانك هذا بهتان عظيم الهي سبحانه وتعالى وحي سيداد مغليسان ايادة اذركيسان لولا سمعتموه قلتم ما يكون لنا أن نتكلم بهذا سبحانك هذا بهتان عظيم يعيذكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين وإلهي لي سبحانه وتعالى لولا إذ سمعتموه حاد مركي آد مغشين أرنكاس حداد أوران الله إذين أرنكاس وأنك وحسور تقلع وحنك هذا الله ماها فإلهي لي سبحانه وتعالى محاجنا بين أبو رشوين وي إلهي وإذن كوانين إيا إن أظن نقطان إيا ذو كلبة إلهي لي هداد مؤمنين تهين مركز بوحو يري ninka la yiraahdo shawkaani ayaa wuxuu leeyahay aayadda markuu fasirayay buhtaanun cadiim subxaanaka hada buhtaanun cadiim ayaa tacajub weeye buu yihi min ulaa'ika alladiina jaa'uu bilifk kuwii ifkiga la yimi been abuuradka kuwii la yimi baa ilaahay subxaanahu watacaala la tacajubaya wa asluhu tanziihun lilaahi subxaana uma kahura xata isticmila fii kulli mutacajab wax kasta mutacajabu minhu wax kasta oo lala yaabo fii kulli mutacajabin minhu wax kasta oo lala yaabo markaa in lagu yidhaahdo ayay noqotay wa buhtaanuhu wa an yuqaalu fi linsaan maa laysa fiihi buhtaankana waxaa la yidhaahdaa qof wuxuusan ahayn in laga sheego ayaa la yidhaahdaa sidaas buu ku fasiray shawkaani raximahu llahu tacaala buhtaanta iyo dadka in wax laga sheego ma wax nagu cusub oo annaga nagu dhacayo uun keliya miya maya ahlulinxiraafaad iyo ahludalaalka waxaa lagu yaqaanaa inay mar walba ay dadka ahlulxaqa ay wax ka sheegaan xaqa inay wax ka sheegaan xaqana waxaa lagu yaqaanaa in mar kasta la tuhmo oo wax laga sheego ayaa lagu yaqaan waa dabeecaddiisa weeye sidaa weeye oo horey ayaa waxaa loo tuhmay dadaan annaga ahayn oo naga fiicfiican oo naga wanaagsan baa waxaa annaga nala ku tuhmay oo lagu tuhmay oo ay ka mid yihiin dadkaad gaalaysiisaan waxaa ka mid ah sheekh alislaam maxamed ibn cabdiwahaab iyo keyrkiis ayaa waxaa lagu yidhi qaala wuxuu yidhi nin baa la hadlaaya wuxuu yidhi innakum tukafiruuna naasan min alculamaai almutaqadimiin dad hore baad gaalaysiinaysaan nimayo culimmada hore aad gaalaysiinaysaan sheekhi baa u jawaabay wuxuu yidhi maa dakarta annaa nukafiru naasan min almutaqadimiina wa gayrihim fahada min albuhtaani aladii ashaacahu cana acdaa'una liyujaadiluu bihi annaasa can isiraati almustaqiim warkaasu inaanu sidaas nahay waa war ay naga sheegeen cadowga iyaga kuwaas oo doonaya inay dadka kula doodaan inay dadka kula doodaan wadada xaqa ah siraada almustaqiimka inay kula doodaan kamaa nasabuu ilayna gayra daalika min albuhtaan sida ay noo tiiriyeen buhtaan aan taas ahayn been abuurasho aan taas ahayn ashyaa-an kahiira ahaa wa jawaabuna calayhaa jawaabtayadu waxa weeye an naquula inaanu nidhaahno subxaanaka haadaa buhtaanun cadiim ilaahay baa hufane taasu waa been abuurasho weyn sidoo kaleeto ayaa haddana mar kale waxaa lagu yidhi waxa weeye dadka ayaa tagfiirisaan oo cumuum baa dadka waad gaalaysaan waxaan adinka ahayn markaas buu yidhi wa ama alqowlu innaa nukafiru bilcumuum fadalika min buhtaani alacdaa alladiina yasuduuna bihi can hada addiin waxa weeye waxay arrinkaas waxa weeye buu yidhi waxay naga fidiyeen beenay naga fidiyeen weeye iyaga oo dadka ka celinaya diintan ka celinaya haddana dadka si khilaafada loogala diriro maadaama dadku ay khilaafada doonayaan oo ay dadku khilaafada u hanqaltaagayaan oo ay khilaafo rabaan si looga celiyo waa in wax loo sheego weeye in diinkan laga celiyo buu yidhi wa naquulu waxaanu leenahay subxaanaka haadaa buhtaanun cadiim ayaanu leenahay buu yidhi marka labada arrimoodba waa naloo ka horreeyey ciwaankana waa naloo ka horreeyey subxaanaka haadaa buhtaanun cadiim in arrinkaa nala ku sheego dadkay tagfiiriyaanna waa naloo ka horreeyey dad annaga naga fiican oo naga khayr badan oo culimo ahaa oo ahlukhayr ahaa ayaa warkan lagu yidhi waana sunno lagu yaqaano dadka ahlulxaqa ah in mar walba lagu sheego alxamdulilah wax kale noo kordhin mayso ilaa waxay noo kordhinaysaa siqatu billaah ilaahay inaanu kusii kalsoonaano waxaanu ku jirroon inuu xaq yahay inaanu sii ogaagno durar usaniyada ayuu sidaa ku leeyahay kitaabulcaqaa'idka ayuu arrinkaa ku oranaya arrinkaas marka waxa weeye wuxuu isugu biyo shubanayaa dhowr arrimood ayaa laysweydiin karaa iyo waxaa la oran karaa maxaa keenay in arrinkaa la in arrinkaa la yidhaahdo waxay noqonaysaa laba arrimoodba waa noqonaysaa murtadiin bay la joogaan oo nimanku murtadiin baa ilaaliya iyo b s baa ilaalisa waxay noqonaysaa kow ahdaafta laga leeyahay tadliilu lmacluumaat weeye in mac weeye wax iyagu ay sameeyaan inay dad kale ku yidhaahdaan weeye annaga ayaanu waxaanu ku haysanay nimayahu murtadiin baad la heshiiseen oo waxa weeye ay ka mid yihiin puntland ay ka mid yihiin oo ragga aad ku xiran tihiin oo waxa weeye aad u taqaaniin amiirulmuuminiin ninkaad u taqaaniin oo waxa weeye daalibaan xukuma isaguna murtidiinta ayuu heshiis kula jiraa qolooyinka kaleeto aada sheegateen oo alqaacida ay sheegato oo sida jabhatu nusra iyo murtadiin bay heshiis kula jiraan inay marka macluumaadkii annaga noo soo leexiyaan oo waxay iyagu samaynayeen ee annaga nagu yidhaahdaan taasu waa mid weeye say dadka ama eelaanka iyagu ay uga jeediyaan naftooda ay uga jeediyaan taasu waa mid weeye. Midda labaad oo laga leeyahay waxa weeye saddu naasi can iltixaaqi alkhilaafa, khilaafada dadku inay ku darsamaan in laga celiyo weeye. Maxaa jira dadku dhammaantood waxay u hanqaltaagayaan oo ay doonayaan khilaafada weeye, ciidamadu waxay rabaan khilaafada, oo khilaafada maxaa jira wixii ay doonayeen khilaafa inay helaan bay ahayd, khilaafadii bay marka u socdaan. In marka dadka laga celiyo oo waxa weeye marka la yidhaahdo nimankaad u socotaan murtadiin baaba ilaaliso, murtadiin bay hoosta kaga jiraan, oo waxa weeye nimankii halkaasay ku biyo shubteen, in la yidhaahdo waa war marka waxa weeye shaki gelin kara weeye, war shaki gelin kara weeye. In kaloo waxa kaleeto iyadana shaki gelin karaysa in la yidhaahdo waxa weeye dadkiiba ayay gaalaysiinayaan oo gaala iyo murtadiin bay idin yaqaaniin ayay yidhaahdeen. Arrinkaasu marka waa arrinka waxa ku kallifaya asbaabaha ayaa ka mid ah. Waxaa marar badan la iweydiiyey ama iyaguba marar badan ay yidhaahdeen wadaadku waxa weeye been buu naga sheegay, wuxuu yidhi waxaad la heshiiseen Puntland baad la heshiiseen, wax daliilana ma keenin. Marka insha allahu tacaala galabtay kolley macluumaad ayaan insha allahu tacaala iyadana aan ka bixin doonaa, wixii aan ka ogahay ayaan ka bixin doonaa insha allahu tacaala, maadaama iyaguba ay naga hari waayeen oo nadaba socdaanoo ay shubahaad dayn waayeen. Insha allahu tacaala aniguna waxaan ka ogahay iyo asmaada iyo dadkaan hayo insha allahu tacaala waan sheegahaya. Marka koowaad horena waan u sheegay, laakiin insha allahu markaa dee waxa weeye dadka magacyadoodana ma sheegin, si hoosena waan u sheegayay, laakiin maanta biidni illaahi tacaala si dhaba ayaan u sheegayaa. Aniga in heshiis socday oo hore heshiis u jiray oo uu fashilmay, laba nin oo mas-uuliyiina ayaa ii sheegay, labada nin oo mas-uuliyiinta ah oo ii sheegay, nin waa Bashiir, ninka la yidhaahdo Sheekh Bashiir oo waxa weeye buurta amiirka ka ahaa oo hadda wadaadka jooga Cumar la yidhaahdo amiirkii ka horreeyey ahaa, ninka ayaa ii sheegay xilligu ii sheegana waxay ahayd dayrtii hore markii ay gaaladu ay nagu soo qaadaysay weerarka annagoo joogna meesha Madarshoon, ayuu wuxuu igu yiri niyo heshiis baa hadda ka hor socday. Heshiiskaasuna wuxuu ku saabsanaa inaan magaalooyinka iyo wadooyinka nimankaa laga qarxin ayuu ku saabsanaa, laakiin miyiga iyo meeshii layska helo wixii lays yeeli karo lays yeelo, annagana ay wadooyinka noo furaan oo uu dadku noo maro ayaa lagu heshiinayay. Heshiiskaasaa socday iyo alaabo ay hayeen oo ay waxa weeye ay naga qabsadeen inay noo soo daayaan. Iyadoo heshiiskaasu socdo wuxuu yidhi waxaa diiday iyaga ayaa fashilay oo waa kuwa weerarka nagu soo qaaday. Warkaa Bashiir ayaa igu yiri dayrtii hore oo ay gaaladu xamlada soo qaadayeen, Bashiir baa igu yiri. Marka hore inuu heshiisu socday de Bashiir oo mas-uul ahaabaa ii sheegay. Marka waxa kaloo ii sheegay arrinkaas ninka la yiraahdo Yaasiin Kilwe baa isaguna ii sheegay arrinkaasuna. Waxa uu ahaa isagu xilli dhow buu ahaa oo hadda 6 bilood taqriiban laga joogo haddiiba aanay ka yarayn xilligaas buu ahaa. Isaga ayaa isoo wacay, aniguna markaa waxaan maqlay heshiiskan dambe ayaan maqlay. Marka waan weydiiyey waxaan ku yiri niyo heshiiskan la sheegayo muxuu yahay, maxaase ka ogtahay? Wuxuu igu yiri niyo anigu heshiiskan ma ogi, warna uma hayo, mana caddayn karo, laakiin hore inuu heshiis u jiray oo heshiiskaas uu fashilmay ayaan ogaa xilligii Abu Zubayr uu noolaa raximahullahu tacaala. Xilligaas ayaan ogaa inuu heshiis socday ayuu yiri. Heshiiskaasna waxa u soo qaaday buu yiri oo nimanka murtadiinta iyo Puntland ka soo qaaday ninka u qaabilsan, amniga ugu qaabilsan gobollada ayaa soo qaaday buu yiri. Kadibna waan joogay buu yiri shiikha markii loo keenayey, anigu goob joog baan ka ahaa buu yiri, oo waan fadhiyey. Shiikha ayaa diiday buu yiri arrinkaa fashiliyey, oo wuxuu yiri anagu murtadiin la heshiin mayne, waxa weeye waa inay alaabaday naga hayaana si shuruud la-aana noogu keenaan, haddii kalena anagu la heshiin mayne. Isagu waa siduu igu yiri wey. Bashiirna wuxuu igu yiri Puntland baa fashilisay, isaguna wuxuu igu yiri Abu Zubayr baa fashiliyey. Mid run sheegaya labadooda ilaahay baa garanaya subxaanahu wa tacaala, laakiin isaguna warkaa isagaa igu yiri. Ama heshiiska hadda ah ninkii ugu horreeyey oo ii sheegay Cali Macaane ayuu ahaa, isaga ayaa soo wacay aniga oo jooga meeshii aan joogay oo calmadow ahayd Mariijle anigoo jooga, isagaa soo wacay. Isagaana igu yiri niyo isaga ruux xadiisu markaa anigu 100% baan hubaa iguma oran, laakiin wuxuu u badinayay inuu heshiiskaasu jiro ayuu u badinayay, wuxuuna ii tirinayay akhdaada nimankii markaa meesha madaxda ka ahaa ay sameeyeen oo iyagu wuxuu lahaa way ogyihiin nimankan heshiiska waxbay ka ogyihiin nimanka meesha jooga ayuu igu lahaa sidaa ayuu igu yidhi ninkii ii sheegana cali macaane ayuu ahaa waana saraakiisha haddaba buurta iyo meelahaasoo dhan saraakiisha ka ahwey warkaa marka iyaga ayaa ii sheegay war iyaga ka yimi weeye waana war hadda dhulkan caan ka ahoo dadka odayaasha iyo qof walbi uu kuu sheegayo weeye macluumaad intaa ka badelina waa jiraa laakiin intaas ayaa ku filan baan qabaayo aan kaga gaabsanayaa biidni illaahi tacaala amaa annaga inaanu murtadiin aanu la heshiinay oo ay nala joogaan oo aanu la joogno ayna ilaalinayaan iyaga ayaa daliil laga rabaa daliil baa laga doonayaayo annagu waxa weeye inaanu ka soo tagno murtadiin baad la heshiiseen wixii aanu uga soo tagnay shabaab laba arrimood bay ahaayeen arrinka koowaad wuxuu ahaa khilaafada oo la diiday arrin waajib ah arrinka labaadna wuxuu ahaa inxiraafkii aanu sheegnay oo kaasi uu ka mid yahay inxiraafaadkii aanu sheegnay oo kaasi uu ka mid yahay wixii aanu ku haysanay marka inaanu ku noqonno suurtagal nagama aha amaa iyaga waa nin intuu wax sameeyey marka nin kale ku leexinaya ilaahayna subxaanahu wa tacaala arrinkaa wuxuu ka leeyahay waman yagsib khadii'atan aw ithman uma yarmi bihi bari'an faqad ixtamala buhtaanan wa ithma mubiina baa ilaahay leeyahay subxaanahu wa tacaala ninkii gaf iyo dembi sameeya markaas ka bacdina nin bari' ah ku tuura ilaahay wuxuu leeyahay subxaanahu wa tacaala faqad ixtamala buhtaanan wa ithma mubiina ninkaasu been abuurasho iyo dembi weyn buu qaatay buu leeyahay amaa annaga waxaan leenahay wamaa uriidu an ukhaalifakum ilaa maa anhaakum canhu in uriidu ila alislaaxa ma istadactu wamaa tawfiiqii ilaa billaahi calayhi tawakkaltu wa ilayhi uniib waxaan leenahay anagu suurtagal nagama aha wixii aanu adinka idinka soo tagnay insha allahu ilaahay baa naka baryaynaa inuu nagu sugo waddadaase inaanu anagu samayno insha allahu tacaala ma rajaynayno oo intaanu idin nidhaahno waxaad la heshiiseen murtadiin anagu aanu haddana idiin dabamarro biidnillaahi tacaala ilaahay waxaan ka baryayaa inuusan arrinkaa nagu keenin yaan ilaahay ka baryaa ilaahayna sugo subxaanahu wa tacaala wax qorshaha noogu jirana ma aanay ahaa biidni illaahi tacaala taasu marka labadaa shubhadood oo noocaas ah oo midna ah murtadiin ayay la heshiiyeen oo ay la joogaan taas ayaan insha allahu tacaala aan ka leenahay saasaanu ka leenahay midda labaad oo iyaduna ah shubhada labaad oo iyaduna ah markii murtadiinta laga yimaado shubhada labaad oo iyaduna ah waxa weeye dadka ayay tagfiirinayaan oo annagayna tagfiiriyeen taa iyadana waxaan ka leenahay annaga caqiidada iyadu waxa weeye caqiidada ahlusunna waaljamaaca weeye ninkii ilaahay subxaanahu wa tacaala uu gaalaysiiyana waa gaalaysiinaynaayo ka leexan mayno ninkii aan ilaahay gaalaysiinna ma gaalaysiinayno caqiidada iyaduna waxa weeye sheekh alislaam ibnu taymiya raximahu llahu tacaala ayaa wuxuu ku leeyahay fii caqiidati kitaabkiisa la yihahdo caqiidat lwaasidiya ayuu wuxuu ku yidhi markuu ahlusunnaha ka hadlayey wa fii baabi waciidi illaahi bayna almurji'ati waalwaciidiyati min alqadariyati wagayrihim waxay joogaan baabka waciid markay joogaan waciidka ilaahay subxaanahu wa tacaala waxay u dhaxayaan bayna almurji'ati waalwaciidiya nimanka murji'ada ah oo waxa weeye iimaankii iyagu yidhi macaasi waxba ma yeelayso wax kastoo la sameeyo qofku waa mu'min nimankaa iyo waxay u dhaxayaan nimanka waciidiyada ah oo waxa weeye aayaadkii waciidka iyo axaadiistii ku xambaaray gaalnimada ku xambaaray ayay u dhaxayaan buu yidhi annaguna sidaas baanu nahay oo qof insha allahu tacaala aan ilaahay gaalaysiin ma gaalaysiinayno daliil waxay ka dhigteen oo ay yidhaahdeen waxaa daliilu ah inayna gaalaysiiyeen laba nin bay naga dileen bay yidhaahdeen labada nin ay naga dileen nin ka mida waa dhammaystireen bay yidhaahdeen taas ayaa marka waxay tusinaysaa inay gaalnimo noo dileen bay yidhaahdeen horda marka u horeysa annagu dhiiggoodii baanu ka cararay maalintaanu beecada galnay haddaanu gaalo u haysanno dee maalintii baanu kama cararayno maalintii baanu dagaal ku bilaabi lahayn oo meelba ma aadneene dee haddaanu gaalo u haysanno gaalaaba nala joogtaye meeshii baanu ka bilaabi lahayn oo markiibaa xabaddu dhergi lahayd laakiin dhowr boqol oo kilomitir ayaanu ka cararay oo ka ordaynay intaa waxaanu ka ordaynay dhiiggooda inay annaganana dilaan iyaguna annaguna aanu waxyeello ayaanu ka cararayna dhiiggooda waxaan u arkaynay inuu dhiig muslim yahay oo saas baanu uga cararaynay laakiin iyagu dhowr boqol oo kilomitir ayayna cayrsanayeen waxay ku bixiyeen waqti tiro badan iyo maal tiro badan maqolada dhiigga doonaysay baa takfiir u dhow oo takfiira haddii cid wax haddii dhiig cid la dilay lagu gaaloobayo mase qolada dhiigga ka cararaysay horta su-aashaas bal muslimiinta ayaan weydiinayaa inay ka jawaabaan. Midda labaad, dad la dilo iyaga ayaa ugu horreeyey. Iyagu dhammaan dadkii ay dileen intooda badan, dad tiro badan, in yar mooyi waaba dhammaystireenba, iyagu ama ha diideen ama yaanay diidin. Waana idiin sawirayaa inay dhammaystireen. Waxay laayeen shan nin oo walaal waxay isu yihiin adeerro isu ah, nin iyo ma garanaysaa labadiisi adeer iyo rag qaraabadiisi ah ayay hal meel ku wada dileen. Waa ninka loo yaqaano Abu Nucmaan raximahu llahu tacaala, ilaaha ka aqbalo insha allahu tacaala. Shan nin bay meel ku wada dileen, shantaa nin waa dhammaystireen. Sidee bay u dhammaystireen? Weliba qadri iyo khiyaano ayay ku dileen. Markii uu baycada ku dhawaaqay ayay soo waceen oo waxay yidhaahdeen niyo khilaafadaanu kusoo biiraynaay waa kusoo soconaa iyagoo lix nina. Kadibna markii ay u yimaadeen ayuu soo dhoweeyey, weliba isagu mootooyin kusoo qaaday, lacagtiisi ku bixiyey oo uu keenay. Markii uu keenay buu haddana xoolo u qalay. Xoolihii markii hilibkii qayb laga cunay, qaybina dhiman tahay, ayuu raggii ninba meel iska tegay oo laba meel tagtay oo la sheekaysanayo, ayay iyagu qoryahoodii bay haysteen oo u yimaadeen. Raggiina aanu qoryo haysan ayay ku bilaabeen ilaa ay ka dilaan ilaa halin mooye. Taasu miyaana dhammaystir ahayn? Qofka dhammaystirku macnihiisa qofkaasu inuusan noolaan in loo qasto weeye. Qof kula dagaalamaya oo aad dagaal xabadi kaaga dhacday waa war kale, laakiin qof nool oo halkaa taagan oo aad xabad ku furto macnihiisa soo inaad dhammaystirayso maaha. Haahoo way dhammaystireen. Nin bay dhaawac ku qabteen, Bakar la yidhaahdo, ninkina way dhammaystireen oo dib ayay ka dileen, haddana dib bay kasii dhammaystireen. Kadaalika waxay dhammaystireen ninka loo yaqaano Xuseen Cabdi Geedi, nin bay isagana kusoo darsadeen, isaga oo hurda, isaga iyo ninkii kaloo la socday hurda, ayuu intuu yidhi weliba xaraasaan idinka qabanaya ayuu dusha intuu kasoo istaagay buu rusheeyo sidaa ku dilay, oo weliba hadhowdina lagu faanay oo la yidhi waa dhammaystiray weeye. Soo ma garanaysid? Marka haddii dad la dhammaystirayo, haddii lagu gaaloobayo oo ay gaalnimo noqonayso, iyagaa sameeyey, iyaga ayaa sameeyey oo qasadkoodaba wuxuu ahaa qatri iyo khiyaano iyo dhammaystirba iyaga ayuu xaggooda ka yimi. Haddii gaalo lagu noqonayo, haddii marka saas lagu tagsiiroobayo, iyaga ayaa marka tagfiira oo gaalnimo dadkan u leynayey. Bal nin allaale ninkii ku dhawaaqa waxa weeye yidhaahda niyo khilaafadu waa sax, waxay ula dagaalameen si nin naaqid ku dhacay oo kale. Waxayba noqotay naaqid min nawaaqid aljadiid, naaqid cusub ayay noqotay. Oo qofku haddii uu yidhaahdo khilaafadu waa saxba, wax la dilo iyo wax la xiro iyo wax la ciqaabo ayay noqdeen walciyaadu billaah. Iyaga ayaa marka arrinkaas sameeyey weeye, ma garanaysa? Iyagu marka haddii taa lagu noqonayo gaalnimo la keenayso, intaba iyagaa sameeye weeye. Annagu marka caqiidadayadu waa sidaa. Waxaanu aaminsannahay sidoo kaleeto nebigeenna inuu yidhi sallallahu calayhi wasallama, inuu yidhi xadiiska cabdullaahi ibnu cumar, uu yidhi ayumaa rajulin qaala liakhiihi yaa kaafir faqad baaa biha axaduhumaa. Bukhaari iyo Muslim baa xadiiska wariyey. Ninkii ku yidhaahda nin walaalkiisoo muslima gaal ninkii ku yidhaahda, waxa weeye labadooda mid uunbaa la laabanaya. Ama ninkii gaalka lagu yidhi ayaa kufrigii la noqonaya, ama ninkii gaal baa tahay baa yidhi baa kufriga qaadanaya. Axaadiista waciidka ayaanu annaguna haynaa, oo axaadiistaas baanu rumaysannahay. Marka qof aanan gaal u aqoon gaal baa tahay ma oranayno. Laakiin shabaab iyo alqaacida maxaanu ka aaminsannahay, iyo inta khilaafada kasoo horjeedaba haddeer ayaan idiin sheegaya waxaanu ka aaminsannahay. Waxaanu ka aaminsannahay inay buqaad yihiin, oo ay ka hor yimaadeen imaam sharci ah ay ka hor yimaadeen, oo caadil ah ay ka hor yimaadeen khilaafatul muslimiin, oo ay dagaal ku qaadeen oo ay la diririyaan. Alqaacida waxa weeye furuucdeeda iyo daalibaanba saasaan ka aaminsannahay. Waxaan u daliila qowlka nebiga sallallahu alayhi wasallam, hadday yidhaahdaan waxay oran karaan niyo anagu maba la baayactmeyn mana hoos tegine, sidee baad nagu tiri buqaad baa tihiin? Waxaan leenahay waxa u daliila qisadii Cali iyo Mucaawiya ayaa u daliila, labadaa saxaabi radiallahu tacaala canhum. Mucaawiya Cali lama baayactamin, bal wuu kasoo horjeeday oo uula birirsanaa, shaam buuna joogay, lamana baayactamin. Wa maca daalika inay buqaad yihiin, inkasta oo loo cudur daaray, laakiin sharciyan buqaad ayaa haddana loo arkay weeye. Oo culimmadu meesha ay ka qaateen buqaadnimada halkaa weeye. Waxaana u daliila xadiiska nebiga sallallahu calayhi wasallam uu ku yidhi licammaarin biisa ibnu sumaya uu yidhi nebigu sallallahu calayhi wasallam, taqtuluka fi'atun baaqiya. Ibnu sumaya ninka la yidhaahdo, in sumaya ayaa ma garanaysaa baas lahaaday waxa ku dili doona si aad baaqiya ah baa ku dili doonta mutafaqun calayhi weeye xadiisku ayaa ku dili doonta buu yidhi culimmadu marka way iska edabsadaan oo way ka edabsadaan oo labadooma dhexgelaynoba yidhaahdaan laakiin sharciyan markii la fiiriyo waxay odhanayaan bal dhegayso qaala imaamu nawawi raximahu allahu tacaala markuu shee muslim sharaxayay wuxuu yidhi qaala alculamaa hada alxadiisu xujatu daahiratu fi anna caliya radia allahu canhu kaana muxiqan musiiba wadaacatuhu wadaa'ifatu lukhra dheh wadaa'ifatu lukhra bugaatun laakinahum mujtahiduuna falaa ithma calayhim lidalika waxay yidhaahdeen buu yidhi culimmadu culimmadii oo dhan buuba sheegaya culimmadu waxay yidhaahdeen buu yidhi xadiiskan waa xuja daahira oo muuqanaysa cali radia allahu tacaala canhu inuu ahaa midkii xaqa arrinka u lahaa uu ahaa midkii yani musiibka ahaa oo labada qadiyo labada arrimood musiibka ku ahay ku toosnaa daa'ifada kale kooxda kalena kooxdii mucaawiye weeye buqaad ayay ahaayeen laakiin mujtahidiin bay ahaayeen oo dembi arrinkaa kuma leh buu yidhi dembi arrinkaa kuma leh ayuu yidhi laakiin magici buu siiyey magicii ayuu siiyey adigana maanta suurtagal kuma aha inaad tidhaahdo waxa weeye haddee booskii mucaawiyeyi baan taagnahay kuma suurtagal aha wey waqaala ibnu malak ninka la yidhaahdo oo culamaa ka mida min culamaa'i xanafiya ka mida waaweynkaa wuxuu yidhi iclam anna camaaran qatalahu mucaawiyatu wa fi'atuhu mucaawiye iyo kooxdiisi baa dishay buu yidhi fa kaanuu daaqiina baaqiina bihada alxadiisi waxay ahaayeen buu yidhi niman ma garanaysaa daaqiyo baaqiya bay ku ahaayeen xadiidkaa markii la fiirsho ilaa cafwan laanna camaaran buu yidhi fii mucaskari caliyin radia allahu canhu mucaskarkii cali buu ku jiray wahuwa almustaxaqu lilimaamati imaamada ayuu xaq u lahaa famtanacuu can baycatihi baycadiisii bay diideen buu yidhi baycadiisii bay diideen adinkuna baycadii khaliifkaad diideen isku baab baa marka baabkaasaad gelaysaan buqaad baa tihiin marka mirqaat mafaatiix sharxu lmishkaat buu hadalkaasi ku jiraa waqaala alxaafid ibnu xajar raximahu allahu tacaala wuxuu yidhi xadiiska markuu ka hadlayey ayuu hadda isaguna wuxuu yidhi waqad sabata anna qaatila caliyan kaanuu buqaatan waxaa sugnaaday buu yidhi ninkii qoladii la dirirtay cali la dirirtay inay buqaad ahaayeen wa haa-ulaa'i maca haada taswiib muttafiquuna calaa annahu laa yudammu waaxidun min haa-ulaa'i bal yaquulu oo bal yaquuluuna bal yaquuluuna ijtahaduu fa akhda'uu bay odhanayaan buu yidhi waxay isku waafaqsan yihiin buu yidhi waxaa sugnaatay buu yidhi cali dadkii la diriray inay buqaad ahaayeen laakiin inkastoo culimmadu ay xaggaas sawaabta ka dhigeen haddana waxay isku waafaqsan yihiin inaan cidna lacaynayn labadaa qolo oo ay odhanayaan way dadaaleen oo way gafeen keliya la odhanayo fatxulbaarig ayuu hadalkaa ku leeyahay wa fii riwaayatin riwaayad kale ay jirtay oo xadiisku lahaa oo tan ka sii daran oo uu leeyahay nebigu sala allahu calayh wasalam wayha camaarin taqtuluhu alfi'atu albaaqiya yadcuuhum ila aljannati wa yadcuunahu ila annaar kan ma garanaysaa weexadiisii hooggiise waxaa dili doona fi'a baaqiya ah baa dili doonta waxay ugu wuxuu isagu ugu yeerayaa jannada iyaguna waxay ugu yeerayaan naartay ugu yeerayaan naartay ugu yeerayaan ayuu odhanayaa riwaayad kale weeye bal u fiirsada marka ninka marka khaliifada kuugu yeeraya waa nin janna kuugu yeeraya ninka diidayaana waa nin naar kuugu yeeraya walciyaadu billaah wuxuu yidhi ibnu taymiya raximahu allahu tacaala baa xadiiskan ka jawaabay markaas buu yidhi wahaada aydan yadullu calaa sixati imaamati caliyin wawujuubi taacatihi waxay ku tusinaysaa buu yidhi arrinkaanu imaamu cali raximahu radia allahu tacaala canhu imaamnimadiisi bay ku tusinaysaa iyo waajibnimada daacadiisi bay ku tusinaysaa bay ku tusinaysaa wa ina addaaciya ilaa daacatihi daacin ila aljannati wa daaciya ilaa muqaatalatihi daacin ila annaari wuxuu yidhi ninka kuugu yeeraya isaga raacitaankiisina waxay ku tusinaysaa wuxuu kuugu yeeraya janno ninka waxa weeye kuugu yeeraya waxa weeye la dirirkiisana naar buu kuugu yeeraya wain kaana muta'awilan muta'awil ba ha ahaadee muta'awil ba ha marka weligeyba muta'awil baanahay iska ilaali khatar weeye daliilkaagu weligeyba muta'awil baanahay imaamkii mar haddii imaam khaliifa ay jirto iska ilaali ha ku naar geline wa huwa daliilun calaa annahu lam yakun yajuuzu qitaalu caliyin waxay arrinkaanu daliil u yahay cali in lala dagaalamo inaanay bannaanayn wa calaa haada fa muqaatilatuhu mukhdi'un wain kaana muta'awilan وعلى هذا فمقاتلته مخبي وحوي مقاتلة يكون لبر الويقف وإن كان متأولا بها هذه أو باغ أما باغي بها هذه بلا تأويل أما باغي بلا تأويل بها هذه وهو أصح القولين لأصحابنا لبدا قول إليهن أصحاب تيدو كانوا أصحصا سداوية إن يقفين ويقفك جيران وحوي وأرنك هوي وهو الحكم بالتخضئة من قاتل عليا أرنك أن قمنا وحوي قفت علي للضرري إن لقفسيوي إن قفسيها إن لشيقوي وهو مذهب الأئمة الفقهاء فقه هذا أي ماذا مذهب كوديوي الذين فرعوا على ذلك قتال البقاة المتأولين كواسو هلكا كلاسو دحبحي وكسو فرع ذي كسو جيحضي بقاة متأولين تادقال كوضا إلا لدقال مكسو قاطي وكذلك أنكر يحيى بن معين على الشافعية استدلاله يحيى بن معين باوحا وكو أنكري إمام الشافعي دليشدي بسيرة علي في قتال البغاة المتأولين بغاة متأولين تا إلا لدريره مقرانيسا سيرة علي وكرسوا بحي قال وحويل أيجعل طلحة والزبير بغاة وما الطلحاء يا الزبير طلحة بن عبيد الله يا الزبير بن عوام وجنة اللي قب شاري مياد كبه يساب بغاة لغران يابو يريبالو في رسالة رد عليه الإمام أحمد إمام أحمد باكور رديه فقال وحكيري ويحك وأي شيء يسعه أن يضع في هذا المقام ومحاك الله سورة القلوة أو بوس كان كبه حين يأيو دقي يابو يري يعني وحيري شيخ إن لم يقتدي بسيرة علي في ذلك لم يكن سنة من الخلفاء الراشدين في قتال بغاه حدي مركان هل كان لغضيا سنة الخلفاء الراشدين تا ميل لغضي ذوك البغاد كساب سنبرك اللي هيلي ما يبو يري إيهري مايو وضلان إلا مروي هلقا أيك قاتين بويري مجموع الفتاوى أي سيداك ورانيا قال الحافظ حافظ بن حجر بايسوكو نوح لي رحمه الله تعالى فالمراد بالدعاء إلى الجنة إلى سببها وسببت يديه ويريا وهو ضاعة الإمام إمامك إن لي يروي دا إمامك وحو إن دا عدي سلغاتوي أنه مرك إن شاء الله تعالى وحنو إذن كو يري نوحك لما هنا إمامك دا عدي سإن لقلوي جنة نريدن كيرينا إن شاء الله تعالى وكذلك كان عمار يدعوهم إلى طاعة علي بويري وهو الإمام الواجب الطاعة وأنا إمام أي واجب طاعة سوية إداك واختقاص وكانوهم وحيهاين يدعونهم كويري إلى خلاف ذلك أرنكا وحانهين بويريين لكنهم معذور بوحي كوهاين للتأويل الذي ظهر لهم تأويل كو مقدم معذور كوهاين وي marka insha Allah ta'ala fadhul baariga isagana sidoo kale marka sida darteed haddi xujadi hadii la oogay oo la sheegay qofka waligaa macduur iska ma ahanayo mar xilli waa laga yaaba inuu shubho gasho oo wixii faami waayo waa laga yaaba laakiin mar hadii loo sheego xaqiiqdi loo sheego oo shubhadii laga saaro oo wali meeshii ku sii dhagan yahay marka uu dambabayaa khatar weeye in khilaafatu Ali sidaba ku bilaabatay sidaba ahayd khilaafadii Ali radiyallahu ta'ala anhu حد وحوي يدات بدن لما بايع تمين أو وحوي يدات كإن تاض بدن ولما دات كي بدنايو شو كذا الهايو معاوية رضي الله تعالى عنه شام إيه مصر إيه وحوي يمن إن تاض بدني وحوي ويكسر هرجد إنه دجال بيكو هيين ويه سأدرتهد ومع ذلك وح النقض خليف بو النقض واجب بين النقض الرجي سيكسر هرجد إنه إلا بايع تمان هديك لنا بقاد نقضان وبقاد علماء ذكر حكمين ولا الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وأما علي رضي الله عنه فإنه بويع عقب قتل عثمان رضي الله عنه والقلوب مضطربة مختلفة وأكابر الصحابة متفرقون أي شيخ وعير علي بايعاتيسي رضي الله تعالى عنه وحال لبا يعتمي أي يرى عثمان دلكيسي كذب قلوبتنا ويكال الجيدي وضتك وحوية وصحابة ذنا ويكال تكتك صنايرا ممي ذي سنين وحضر ضلحة إحضارا ضلحاء يالا كياني حتى قال من قال إنهم جاءوا به ويكينين مكرها نسق الله سوى خصبي وأنه قال وحويري بايعت واللج على غفية وحوي يعني السيف وأن لبا يعتم يدو السيف أي قهرت إيقا صار انتهي سيدا درت وكتك يضاع عديس مؤوسا يهلين وقد قراني سانسك الزبير بن عوامي عائشي رضي الله تعالى عنهم أما أنتو إله كرر للنغذي وأكو يتجي مرك مركي أي تجين مقالة بصرة أيال لو يديال يري ضلحو بالرجع إنك لواب الله قرتيه ضلحو أذوقو وأضبعي عدنتي محاجر باليري مركز بو هذا كان شيغيري وبايعت واللج على غفية أيري ويري شيخ. وكان لأهل الفتنة بالمدينة شوكة لمنك أهل الفتنة هانا وعثمان دي رضي الله تعالى عنه مقال هذا إيقا حوك ولها مقال هذا إيقا هيستي لما قتلوا عثمان وما جن الناس لقتله موجا عظيما ذاتكنا آذي آد بيس قد حيا عين. وكثير من الصحابة لم يبايع عليا علي لما بايعت من كعبد الله بن عمر وأمثاله عبد الله بن عمر يوحي كل متكاها. وكان الناس معه ثلاثة أصناف ذاتكنا وكان الناس معه ثلاثة أصناف ذاتكنا وحي هاين صدح قيبوت بين نقدين علي رضي الله تعالى عنه سنف قاتلوه سنف قاتلوا معه نوع وحو يسجل الجريتان كيس الله دقالمي ويسجل الجري وسنف قاتلوه يقول كسه رجد الله دررتي وسنف لم يقاتلوه ولم يقاتلوا معه قول يسجل عن كهر إيمان يسجل عن راع صدح ذا قول أي هاي صدح ذا قول أي ذاتكو هاي قولوا ويلسعوا صحابة كمدة رضي الله تعالى عنهم قولنا ويكسر هرجيد ويلا ديري ريسي قولنا ويسكفر ديدي لبضق ولا يسكفر سنسي وقولنا مراعين. ومع ذلك من هاج سنة بهذا الكاكول إيهاي ومع ذلك إمام نمدي سوال قري مركز صورة قل معها إنه قفير هذا أنه كما قيب قلين وأنه لما بايعتمن سيدا درت أنه باغي من نقونا أيه صورة قل معها يدو سيدا استهيو لغسر هرجيد مقالة المدينة حتى لو كلا قيب سماء لو كلا قيب سناء او زبير يرجع ان لبا يعتمن او مغالده جوغي iyo dadkii la midka aha iyo kuwi kale ka soo horjeeday intaba ay culimadu halka ay kala soo dhaxbaxeen buqaadaba halka ay kala soo dhaxbaxeen ayaa arkaysaa weeye. Sidaa darteed marka anagu waxaanu idin ka ictiqaadsanahay waa taa shabaab taasaanu ka ictiqaadsanahay dadka hadaba ha ogaadeen anagu inay buqaad yihiin ayaanu ka ictiqaadsanahay laakiin anagu meel aanu niri waa gaalo iyo waa rido iyo murtadiin haba yaraatee ma jirto oo horana uma oran haddana warkayaga insha Allahu ta'ala dadka muslimiinta uu gaari doona san rajaynayno bi idnillaahi ta'ala. Anaguna waxaanu i'tiqaadsanahay i'tiqaadki ahlu sunna wal jamaa'a qofki ilaahay gaalaysiina waa gaalaysiinayna qofka xukunka ilaahay siiyay umbaanu siinayna al asmaa wal ahkaam ayaanu rumaysanahay qofki ilaahay baaqi ku sheegay baaqi baanu oranayna qofki daaquud lagu sheegay ilaahay daaquud baanu oranayna qofki muslim ilaahay ku sheegay xaal mastuurana sidaasaanu oranayna qofkii rida lagu sheegana waanu sheegayna qofkii gaalnimo lagu sheegana waanu sheegayna laakiin inaannu hawadayada iyo waxa anaga nala tahay qofkaanu iskhilaafno waxaanu anagu aanu jecelahay waanu waxaan iska intaan wax iska jecelaano waxaan rabno aan iska sheegno maya xuduuda sharciiga ayaa naqaydayso wixii noo qoondayso umbaanu ku dhaqmeynaa biidnillaahi ta'aala ilaahi subhaanahu wa ta'aala waxaan ka rajaynaya wixii aan hagaajiyana ilaahi bay ka sugnadeen xaqiisa ilaahi waxaan ka rajaynayaa inuu wixii maqlo ku anfaco wixii aan khaldana aniga naftayda iyo shaydaan bay ka sugnadeen ilaahi waxaan ka baryayaa subhaanahu wa ta'aala inuu dadka muslimiinta ku fidmay sallallahu ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.